يسرك فكرة الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. لا لك ومن يرضي فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أعتذر بإطالة ابتداء عن أنني لم أقيم هذا الدرس، لأن أخانا الذي أخذ دفتر المحاضرات على أن يصوره لم يأتني به، وما أظنه موجودا الآن. طيب، على كل حال، وقفنا عند كلام ابن رشد رحمه الله في المرة الماضية، وذكرت أن مؤدى كلامه أن الربا باتفاق يوجد في شيئين، في بيع أو ما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو نحو ذلك. وأما ما تقرر في الذمة فله صورتان: الصورة الأولى أنظرني أزدك، والصورة الثانية ضع وتعجل. يعني إن أردت أن تقسم هذه التقسيمة تقول الربا، وطلع شعبتين، يوجد إما في البيع عند الشعبة الأولى، عند الشعبة الثانية ما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. نيجي عند الشعبة الأولى، وهي أنه يوجد في البيع، له صورتان، يبقى طلع شعبتين من هذه الشعبة: نفيئة وفضل. وأما ما تقرر في الذمة فله أيضا صورتان: أنظرني أزدك، وكل ما مضى مجمع عليه، والصورة الثانية ضع وتعجل، وهذه وقع فيها اختلاف. إذا ربا البيوع سواء كان نسيئة أو فضلا، هذا نقل بعضهم الإجماع عليه، لكن الخلاف وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد نازع في ربا الفضل وأقر بربا النسيئة فقط، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. واختلف عليه بعد ذلك، هل رجع عن قوله إنما ربا في النسيئة، أم أنه مات على هذا القول؟ من أصحابه وتلاميذه من يجزم بأنه رجع عن ذلك، وقد صح عنه بالفعل أنه قال: قلت هذا برأيي، وهذا أبو سعيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فابن عباس يقول: قلت هذا برأيي، وهذا أبو سعيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فتركت رأيي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستغفرت الله تعالى واستغفرت الله تعالى. هذا الاستغفار من باب التقوى لله عز وجل وزيادة الخوف منه، أن يقال عليه قول خطأ في الديانة، وإلا فإن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فوقع التنازع أو وقع الخلاف عند ابن عباس رضي الله عنهما في ربا الفضل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. واختلف عليه بعد ذلك هل رجع أم لا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل. وأما ما تقرر في الذمة فله صورتان، سنرجئ البيع كما فعل ابن رشد رحمه الله، ونتكلم على ما تقرر في الذمة وهو ينقسم إلى قسمين، قسم مجمع عليه وهو أنظرني أذبك، وهذا كما قال ابن رشد رحمه الله هو الربا الذي وضعه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع إلى آخر الحديث. فهذا هو الربا كما يقول ابن رشد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ذكرت سابقا ما نقله الإمام النووي، هل لفظة الربا في القرآن مجملة بيّنتها السنة، أم أن الربا في القرآن لم يأتي مجملا وإنما ورد على الربا المعروف عندهم وهو ربا النسيئة، ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليه صورا أخرى؟ وقد ذكرت من قبل أن التسمية لله عز وجل وليست لأحد، فالله عز وجل هو واضع الأسماء يتصرف فيها كيف شاء، وكذلك فهو عز وجل لا إله إلا هو الذي وضع الحدود، فقد تستغلظ معصية أكثر من معصية أخرى فتجد أن الشريعة أتت على خلاف ذلك. وقد مر بنا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أيا كان الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتت سنته لتوكيد ما في القرآن أو لبيان ما في القرآن، لتوكيد ما في القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل هذا مذكور في كتاب الله عز وجل، أو بيانا لما في القرآن كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الأسماء إنما هي لله عز وجل يسمي كيف شاء. ولذلك يقول بعض أهل العلم في تعريف الربا هو البيوع المحرمة، هو البيوع المحرمة بإطلاق، واخبرك. لكن إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من نفس الجنس يعني بيع الجنس بنفسه متفاضلا الربا، فالحكم على ما حكم صلى الله عليه وسلم، وكذلك النسيئة، وكذلك في كل أمر من أمور الديانة. نقرأ كلام ابن رشد، قال: واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان، صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه أو الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون أنظرني أزدك، يعني أجرني في الدفع أزدك عند القضاء. واضح؟ وهذا هو الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، هكذا ساقه ابن رشد وقد ذكرت لفظ الحديث. والثاني: ضع وتعجل، وهو مختلف فيه وسنذكره فيما بعد. ضع وتعجل يعني ايه يا اخوانا؟ صورتها انا لي عندك 1000 جنيه مستحقة في شهر 8 مثلا، تتفعل في شهر 8، فبدلا من ان اعطل هذا المال وانا احتاج اليه، اقول لك ادفعها في خلال شهر او ادفعها الان، وبدلا من 1000 ادفع 600، ادفع 600 جنيها خلاص. يا اما ان يحدث هذا ايضا من المدين، يقول له ضع عني وخذ الان، ضع عني وخذ الان. انت تلاحظ ان هذا مال في مقابل ايه؟ في مقابل زمن. فاختلف اهل العلم في هذه الصورة هل هي ربا ام لا، فمن راعى انها مال في مقابل زمان قال انها ربا، ومن نظر الى ما ثبت في الصحيح البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كان له دين على عبد الله بن ابي حدرد رضي الله عنه فتقاضاه في المسجد، فارتفعت اصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف او ازاح الستار صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا كعب ضع عنه، يعني الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال عبد الله بن ابي حدد: وانت قم فاقضه، او قم فاقضه. واضح؟ يبقى امره ان يضع. طبعا هذا الامر على سبيل الايه؟ النصيحة والارشاد والشفاعة، وليس على سبيل الايجاب. ضع عنه يعني الشطر، وانت قم فاقضه. حين قال له كعب بن مالك: قد وضعت عنه يا رسول الله. وسأتي مزيد بيان لهذا الأمر إن شاء الله عز وجل. والثاني: ضع وتعجل، وهو مختلف فيه وسنذكره فيما بعد. طيب، وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل، نسيئة وتفاضل. إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وسأتي هذا الحديث إن شاء الله، هو حديث إسناده صحيح. وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، وقد ذكرت حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه ويشبهه تماما إلا في آخره حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. حديث عبادة كحديث أبي سعيد، شوف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ده كم حاجة؟ 6. مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. طيب، في حديث ابي سعيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء، في حديث عبادة. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني ذهب بذهب لابد من شرطين. الشرط الأول المثلية، 5 جرامات ب5 جرامات، ويدا بيد، سلم مستلم في مجلس البيع، سلم مستلم. لكن لو كان الذهب بالفضة مع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يبقى هناك شرط واحد، هناك شرط واحد ينبغي أن يراعى، وهو إيه؟ التقابض الفوري يدا بيد. أما الاستواء أو المثلية ثلاث، إن شاء الله يبيع جرام ذهب ب1000 جرام فضة، خلاص. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهناك أحاديث بنفس المعنى عن جماعة من الصحابة وكلها في الصحيح بحمد الله تبارك وتعالى. والكلام في الربا، يعني في الربا الموجود في البيوع، ينحصر في 4 فصول. ما هي الأجناس؟ مش احنا ذكرنا الفصول دي المرة اللي فاتت؟ ممكن حد يقول ما هي الأجناس التي لا تجوز فيها النسيئة ولا يجوز فيها التفاضل؟ طبعا الستة دول مجمع عليهم، واضح؟ واختلافهم في العلة أدى إلى اختلافهم في إلحاق غير الستة بالستة. فبعضهم مثلا نظر إلى أن العلة في الذهب والفضة النقدية، وفي البر والشعير والتمر والملح الاقتيات والادخار مثلا، أن هذه أقوات وتدخر أيضا. فقال إذن كل ما كان قوتا وكان في نفس الوقت قابلا للادخار يلحق بهذه الأصناف أو الأجناس في حكمها، على تفصيل كثير سيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. واحد رأى الادخار فقط حتى إن لم تكن مقتاتة، وهكذا. فما هي الأجناس التي لا تجوز فيها النسيئة ولا يجوز فيها التفاضل، وما العلة في ذلك؟ طيب، ما هي الأجناس؟ الفصل الثاني، الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها الايه؟ النساء. طيب، وما هي الأشياء التي يجوز فيها الأمران؟ واضح؟ وآخر حاجة، معرفة ما يعد جنسا واحدا مما لا يعد جنسا واحدا. هذه الفصول التي ستدرس في الربا المتعلق بالايه؟ بالبيوع. أما ما تقرر في الذمة فقد ذكرت له صورتان. الصورة الأولى إيه؟ أنظرني أذك، وهذه الصورة نقف عندها الآن للحديث عن المعاملات البنكية المصرفية وتبيين أنها من الربا، خلافا لما قاله أهل الضلال وعلماء السوء، فإن هذا الأمر أعني تحريم ربا البنوك أو أرباح البنوك، سمها كيف شئت، فإن العبرة ليست بالأسماء وإنما بالمعاني. وكذلك دفتر التوفير، وكذلك الشهادات ذات العائد الثابت ألف وب، كل هذه من الربا المحرم الذي اتفقوا على تحريمه. طبعا هو يندرج تحت الصور المجمع على تحريمها كما سترى. واتفق العلماء في عصر الحديث على تحريمه ايضا، اللهم الا ما ذكره الشيخ عبد الوهاب خلاف تبعا لمحمد عبده، وقد رد عليهم علماء الازهر، وهناك رسالة قيمة للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج رحمه الله، وكان شيخا بجامع الازهر، وقد بينت مرارا أن الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه قبل أن يصدر من كان مفتيا في الماضي فتواه الشهيرة حاول أن يحجز عليه فسارع بإصدار بيان في جريدة الأهرام، بيّن في هذا البيان أن مؤتمر علماء المسلمين الذي انعقد بالاشتراك مع مجمع البحوث الإسلامية ومجمع البحوث الإسلامية صدر بتشكيله قرار جمهوري ووظيفته النظر فيما استجد من شؤون المسلمين لإبداء الأحكام الشرعية الحكم الشرعي فيها، يعني يريد أن يقول نحن جهة الاختصاص. وبين أن هذا المؤتمر مؤتمر علماء المسلمين بالاشتراك مع مجمع البحوث الإسلامية الذي انضم إلى هذا المؤتمر قد ذهبوا جميعا بلا مخالف إلى أن فوائد البنوك وفوائد دفتر التوفير وشهادات الاستثمار ألف وب ذات العائد الثابت كل هذه داخلة تحت الربا المحرم، وتوقفوا في شهادات الاستثمار المجموعة جيم، وفي ظني أنهم توقفوا فيها لأمرين: الأمر الأول هل فيها مقامرة، والأمر الثاني وهو الأهم أن هذه الأموال توضع في البنوك، والبنوك هي مؤسسات للتجارة في المال، مؤسسات للتجارة في الأموال. بناء على ذلك فإن البنوك سوف تستغل هذه الأموال في إيه؟ في الإقراء التجارة المالية، يعني التجارة في الأموال، يعني أنت عايز قرض يقوم يديك قرض ويقول لك بفايدة مركبة 10% 6% مش عارف إيه وهكذا، يبقى ده من باب التعاون على الإثم والعدوان، دي نمرة واحد. نمرة اثنين المرابعة، لأنك أعطيت مالك لوكيل تعلم أنه سيستخدم هذا المال في عمليات الربا وتأخذ هذه الأرباح الربوية التي يتقاضاها من عملائه أو من المقترضين منه والعياذ بالله، وكل هذه ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. لكن كما قلت سابقا، ولذلك الشيخ السابق حفظه الله كما حدثني إخواني الذين أو أحد إخواني الذين سمعوه في مسجد كابل في مدينة نصر، قال: ينبغي على أهل العلم دائما أن يركزوا وأن يلحوا على أذهان الناس بأن هذا الربا محرم ليبقى في قلوب الناس محرما. ففارق كبير بين أن تتعامل بالربا رغم أنه معصية في غاية البشاعة ومن الكبائر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وآدم الله عز وجل آكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن استحلال هذا الربا الذي حرمه الله عز وجل هو الكفر الصراح البواح. فلذلك طلب أن نلح باستمرار على أذهان الناس حتى تبقى هذه المسألة محرمة ومستبشعة، فمن أقدم عليها أقدم عليها وهو يعرف أنها محرمة، أقدم عليها وهو يعرف أنها محرمة، وهذا دون الاستحلال بكثير جدا رغم أنه شديد البشاعة. واضح؟ فأذكر دائما بهذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله: الإنسان إذا ذاق طعم الدليل فعليه أن يعتصم بالنص دائما، وإذا لح لك الحق مع أي أحد آخر كائنا من كان إن لم تسارع إلى اقتناص هذا الحق والتقاطه يضرب الله عز وجل القلب، يضرب القلب، القلب يصب عمى بعد ذلك ويسلب هذه الخصيصة العظيمة، وهي ايه؟ خصيصة او خاصية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تبقى عمال تجري وراه من كلام العلماء ده قالوا ده عاد وده قالوا ده عاد. واديكم شايفين اخ من شويه عمال يقول والذين ذهبوا الى حمل الحديث على كذا احتجوا بالمفهوم وهذا المفهوم معارض بالمنطوق. كل هذا جهاد في سبيل الله عز وجل حتى يكون امرك متعلقا بين احتمالين، اما ان تنال اجرين واما ان تنال ايه اجرا واحدا. هذا كتاب عظيم وسهل جدا. وهناك كتاب الدكتور علي الثالوث حفظه الله، هذا الرجل تصدى لهذه الفتنة وبذل ما استطاع، لكنني اخترت هذا الكتاب تأليف الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة أستاذ القرآن والحديث بجامعة الأزهر وأم القرى رحمة الله عليه. فهذا الرجل توفاه الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، أقدم عليه جزاه الله خيرا، ألف رسالة في الرد على هذا الرجل، فجاءت رسالة سهلة بسيطة، وجمع في مؤخرة الرسالة توقيعات علماء الأزهر العاملين في مكة المكرمة على البيان العلمي المرفق، يعني هذه الرسالة التي رد بها على الذي أباح الربا. كم عالم؟ 33 عالم من علماء الأزهر، ده بخلاف مؤتمر علماء المسلمين مع مجمع البحوث الإسلامية مع أهل الحق من رجال الأزهر كالشيخ إسماعيل صادق العلوي رحمة الله عليه، والله خطب خطبة جاءت كالرعد. وحين والي هذا الرجل منصب شيخ الأزهر نحاه من منصبه كإمام للجمع الأزهر وجعل الخطبة له في مسجد النور بالتناوب مع آخر، فأراد الله عز وجل أن يخرجه من تحت سيطرة هذا الرجل، فأفضى إلى ما قدم وسيفضي هذا أيضا إلى ما قدم، وسيكون الموقف بين يدي الله عز وجل موقفا عصيبا. يقول وخلي بالك بقى ايه اسباب تحريم ربا البنوك، عايزين نحط ايدينا على الاسباب كده واحدة واحدة. يقول الرد على المفتي بإباحة الفوائد الربوية، قال المفتي يعني ان تعيين الربح بمقدار معين من المال لمن أودع ماله في البنك يعتبر مضاربة شرعية. ده يعتبر ايه؟ مضاربة شرعية. وبعدين قال مصيبة تانية. على كل حال سيأتي كلامه بعد قليل، لكنه قال ايه؟ المنع من اشتراط مبلغ المثمن من المال سواء كان المشترط صاحب رأس المال أو المضارب، هذا المنع إنما هو شرط شرطه الفقهاء. شرطه الإيه؟ الفقهاء، يعني جميل كلام من بيتهم أو من عند أنفسهم. قالوا هذا باطل من وجوه، لعدة وجوه. الوجه الأول أنهم أجمعوا، الذين أجمعوا، حتى هو نفسه كتب هذا الكلام في المقالات، في سلسلة المقالات الأربع التي نشرت في صحيفة الأهرام، مش الأهرام ولا كانت الأخبار، الأهرام، أنهم أجمعوا على جواز عقد المضاربة. عقد المضاربة ده خلي بالك جاء على خلاف الأصل، لأن المضاربة شبيهة بالإجارة، شبيهة بالإجارة، ولا تجوز الجهالة في الإجارة، لا تجوز الجهالة في الإجارة. أنا مأجرك عشان تعمل شيء معين، خلاص أعطيك أتفق معك على أجر ما، فهذا ممنوع. الجهالة في الإجارة ممنوعة في الشرع، لكن الشرع لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يتعاملون بهذا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام لم ينهوا عن هذه الصورة لموضع إيه؟ الرفق بالمسلمين ومراعاة مصالحه. بل تشايف أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما سيأتي إن شاء الله عز وجل نهى عن بيع التمر بالرطب، مش كده؟ لكنه رخص في العراية. العراية إيه؟ ما هي تمر بالرطب؟ العراية تمر بالرطب، نهى عن بيع التمر بالرطب وهو معروف أيضا بالمزابنة، لكنه رخص في العراية. العراية إيه؟ إن أنا أجديك نخلة، أنت مثلا هو رجل فقير وعنده أولاد، أقول له الله تعالى فلان النخلة دي تاكل منها المحصول اللي فيها ده بتاعك، كل ودي أولادك ودي أسرتك وهكذا. بدأ بقى كل شوية إيه داخل الجنين عمال يدهوس فيها، إيه يا جدع بتعمل إيه؟ قول أنا باخد رطب من النخلة. فيقوم صاحب الحديقة يقول له طيب أنا هقول لك على حاجة، الرطب اللي فوق ده يساوي قد إيه تمر؟ يقوم يقول له مثلا الرطب اللي فوق ده يساوي 5 أوسق من التمر أو 4 أوسق من التمر. الوسق كم صاع؟ ها؟ يا راجل الوسق 15 صاع والصاع 4 أمداد، يبقى الوسق كم مد؟ فـ5 أوسق او 4 أوسق. قلت طب خلاص انا هديك الـ4 أوسق، تاخد الـ4 أوسق تمر دول وتسيبها بقى انت خلاص، او اديك زيادة عليهم كمان وتسيب؟ يقول له ماشي. واخد بالك؟ يبقى شوف نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب او عن المزابنة، ورخص في الايه؟ في العراية. ليه رخص في العراية؟ في العراية عليه الصلاة والسلام دول رفق بفقراء المسلمين ومراعاة المصالح وما الى ذلك. واضح؟ كذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما ليس عنده، على ما ثبت في الحديث. احنا خدنا الحديث ده ولا لسه؟ المسألة دي ما خدناهاش؟ ها خدناها يا راجل، مش خدناها بالتفصيل؟ ولا تبع ما ليس عندك، في حديث حكيم بن حزام عند الخمسة بإسناد صحيح قال أتينا الرجل يسألني عن البيع وليس عندي ما أبيعه منه، فأذهب إلى السوق فأفتاعه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ورخص في بيوع الايه؟ السلم. ها رخص في بيوع السلم ولا لا؟ والسلم ده عبارة عن ايه؟ شيء موصوف في الذمة، بس اشترط عليه هنا ان يكون احد الشيئين اللذين تم عليهما العقد، اما الثمن واما المسنون، يسلم في مجلس الايه؟ العقد. من أسلف، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، من أسلف فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، والحديث متفق عليه. كذلك الإجارة لا تجوز الجهالة في أجرة الأجير، لكن الشرع أقر أهل الجاهلية أو أقر المسلمين على ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية، عقود المضاربة، مع أن عقد المضاربة ده فيه جهالة ولا لا؟ لأن صاحب رأس المال وهذا لا خبرة له أو لا وقت عنده في تشغيل هذا المال، لتشغيل هذا المال يوم روح للخبير ويقول له والله خد شغل لي هذا المال. طيب نتفق على إيه؟ يبقى إذا الرجل ده سيبذل جهدا في تشغيل هذا المال، والذي سيشغل المال هو الذي يسمى مضاربا، لأنه يضرب في الأرض ويسير على الأرض هكذا، يضرب بقدميه لتشغيل هذا الايه؟ هذا المال. يقول له طيب وأنا سأعطيك في مقابل ذلك 50% من الربح، نصف الربح، ثلث الربح، ربع الربح. أنت ملاحظ أن الربح هنا عبارة عن كسر من واحد صحيح، صح كده؟ النص، الربع، العشر، التسع، منسوب الى ايه؟ منسوب الى الربح. واضح؟ يبقى اذا يستفاد من هذا امران. الامر الاول ان اهل الاجماع الذين اجمعوا على جواز عقد المضاربة المعروف بالقرار أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد الطرفين أن يسمي مبلغا معينا على سبيل الربحية. يبقى ليس لهذا الرجل أن يقول إن الفقهاء أتوا بشرط من عند أنفسهم، وإلا فمعنى هذا أن الإجماع ليس بحجة، مع أن هذا الإجماع نقله غير واحد، وسترى كلام أصحاب المذاهب بعد قليل إن شاء الله عز وجل. الموضوع الثاني الذي ينبغي أن تنتبه له، إن إحنا سنعتبر أن العراية بيع العراية رخصة مستثنى من إيه؟ من النهي عن المزابنة. وبيع السلم رخصة مستثنى من إيه؟ من النهي عن بيع ما ليس عندك. وكذلك القراض أو المضاربة مستثنى من هذه الصورة التي منع منها الشرع، وهي جهالة الإيه؟ أجرة الأجير. لأن أنت بتقول له خد شغل المال ده، المال ده لو كسب 10 يبقى هو، وأنتم متفقين النصف بالنصف يبقى هو هياخد 5 وأنت 5. كويس؟ لو كسب 2 هياخد 1 وأنت 1، يبقى شايف الأجر بتاعه بيطلع بينزل إزاي؟ لو خسر المال لن يأخذ شيئا وسيضيع مجهوده على الأرض، وتكون الخسارة أو مصيبة الخسارة على إيه؟ على رأس المال. وأما المضارب الذي يشغل هذا المال فإنه يخسر مجهوده. يبقى هنا دخل شيء ثالث. الشيء الأول إيه؟ الإجماع على أنه لا يجوز، حيث أن العقد اشترط فيه هذا الشرط أنه لا يجوز أن يسمى مبلغ من المال على سبيل الربحية، سواء كان المسمي المضارب أو صاحب رأس المال، وأن العقد يبطل بذلك ويفسد. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، أن هذا العقد حيث أنه رخصة فالرخصة ينبغي الوقوف عندها وعدم تعديها، لأن الرخصة ده شيء، الرخصة دي إيه؟ شيء وارد على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل، مش كده؟ فلما نهى عن كذا ورخص في هذه الصورة يبقى ينبغي أن نقف عند الحدود التي جاءت بها الرخصة وألا نتعداها، وألا نتعداها. نمر الثلاثة، أنه عند خسارة، عند وقوع الخسارة، فالخسارة مصيبتها على من؟ زي ما قلنا على رأس المال. طيب هب أن هذا المال فسد في يد المضارب بغير إهمال منه، يعني أنا ديدك فلوس تشغلها، قلت له طيب خد الفلوس وماشي في الطريق، طلعت عليه عصابة خد الفلوس منه، شبت حريق أكلت ما في بيته بما في ذلك هذه الأموال، نسأل الله سلامة والعافية، هلاك هذا المال إن لم يكن بإهمال المضارب فمصيبته أيضا على صاحب رأس المال بالإجماع. شايف كم حاجة؟ كل الحاجات دي طايرة، كلها طايرة. ويجي بعد كده يقول لك أصل يجوز له الأمر إن هو يراعي مصالح الناس، يعني يجوز له إن هو يشرف. الوجه الأول أن تلك المعاملة التي يحدد فيها الربح لصاحب المال بمقدار معين كمئة على الألف مثلا مخالفة لحقيقة المضاربة الشرعية، لأن شرطها كون الربح جزءا شائعا معلوما كالنصف أو أقل أو أكثر. واضح؟ وهذا الشرط قد اتفق عليه الأئمة الأربعة والظاهرية، واستدلوا عليه بالسنة والإجماع والقياس وبالقواعد الفقهية والمعقول، وإليك الأقوال الأئمة الأربعة ومعهم الظاهرية. أول حاجة، الأحناف قال صاحب الهداية فمن شرطها، يعني المضاربة، أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسمى، لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما كما في عقد الشركة. الكلام ده موجود في شرح فتح القدير 8/149. طيب المالكية، شوف كلام ابن رشد، قال ابن رشد اجمعوا على ان صفته، صفة ايه بقى؟ القراض او عقد المضاربة، اجمعوا على على صفة على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء شائع معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا واضح؟ ثلث أو ربع أو نصف. الشافعية هذا الكلام طبعا في بداية المجتهد 2/226. الشافعية قالوا لا تجوز إلا على جزء من الربح معلوم، جزء من الربح معلوم، فإن قارده على جزء مبهم لم يصح. يعني يقولوا بس انت اجتهد كده وانا ان شاء الله هبسطك، ما ينفعش الكلام ده، يؤدي الى ايه؟ الى التنازع، لم يصح. ثم قالوا وان قارده على جزء مقدر كالنصف او الثلث جاز، لان القراض كالمساقاء، وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على شطر ما يخرج من تمر وزرع، قال لهم انتوا خلاص تسقوها وتتولوها واللي طالع احنا النص وانتوا النص، واخد بالك؟ احنا النص وانتوا النص على شطر ما يخرج من تمر وزرع. ثم قالوا وان قارده على درهم معلوم لم يصح، لأنه قد لا يربح ذلك الدرهم فيستضر العامل، وقد لا يربح إلا ذلك الدرهم فيستضر رب المال. واضح الكلام هنا؟ بيتكلم على مين؟ على المضارب. بيقول إن المضارب ما يشترطش، لأنه قال له مثلا إيه، خلاص أنا هاخد درهم، إما للمال لا يربح شيئا أصلا فالعامل هنا ايه؟ يستضر. واما ان المال يربح درهما واحدا يبقى صاحب رأس المال هنا مش هياخد ايه؟ مش هياخد حاجة. طبعا انت ملاحظ انهم اذا تكلموا على انه لا يجوز للمضارب ان يسمي مبلغا معينا على سبيل الربحية، ففي المقابل، لان دي شركة من اثنين، في المقابل لا يجوز للاخر ان يشترط ايه؟ مبلغا مسمى. طبعا هو لم يقول لك القاعدة الفقهية، ما انت عارف في الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث يستنبط منه القاعدة الفقهية التي تقول الضرر يزول، الضرر يزول. فلو جاء لنا ناخد 10 دراهم، افرض ان المال ما كسبش، افرض ان المال ما كسبش، هيكون مترتب على هذا ايه؟ انه هياخد 10 دراهم من ايه؟ من رأس المال. يفرض ان المال كسب 1000 درهم، يبقى الراجل ده في الحالة دي هياخد 10 دراهم فقط. لكن هم طبعا لو قالوا انا هاخد 10 دراهم وفقط، الثاني يبقى دي عبارة عن ايه؟ ايجارة. يبقى دي عبارة عن ايه؟ ايجارة. لكن هم بيصوروها ازاي؟ ان هو يقول له انا هاخد 5 دراهم وبعد كده الربح النص بالنص، يعني الربح اللي طالع تحجز منه الاول 100 جنيه وبعد كده الباقي النص بالنص بيني وبينك. واضح؟ ده فيها الايه؟ هذه النسبة. الحنابلة قالوا، وهذا في الروض المربع مختصر المقنع جيم 2 صفحة 210، وشرطها يعني شركة العنان والمضاربة أن يشترط لكل منهما جزء من الربح معلوم كالثلث أو الربع. ثم قال وإن لم يذكر الربح لم تصح، أو شرط لأحدهما جزء مجهول لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، أو شرط دراهم معلومة لم تصح لاحتمال ألا يربحها. نعم، قصة ثانية خالص. يا صح هو بيقول له ان انا هديك، بس ده بعيد عن قصتنا، هو بيقول له ان انا هديك اجرة 100 جنيه وعمل لك حوافز كمان، حوافز دي بقى انت وشطارتك، هديك نسبة من الربح عشان تجتهد في الشغل. لكن هو اصلا ايه؟ أدير كسبت الشركة خسرت الشركة أي حاجة كسبت مليون خسرت مليون أجرب 100 الباقي دي بيسموها حوافز أو مكافآت يجوز إلغاؤها وتجوز زيادتها فيها من الأساليب التي يدير بها صاحب رأس المال ماله وليست مضاربة لأن ده مش مش مش هو صاحب القرار المضارب بياخد الفلوس وانت ايه خلاص تسلك ايدك وهو يتولى تشغيل هذا المال الظاهرية قال ابن حزم ولا يجوز القرار إلا أن يسمي السهم الذي يتقارضان عليه من الربح من الربح كثلث أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك ويبين ما لكل واحد منهما من الربح لأنه إن لم يكن هذا لم يكن قراضا ولا عرف ما يعمن عليه فهو باطل واضح؟ لو ما كانش المسألة زي ما ورد كده لأنه هو ده إجماع يبقى ده مش قرار ده حاجة تانية ده حاجة تانية يتبين لك مما سبق أن ابن رشد نقل الإجماع وأن الأئمة الأربعة وأهل الظاهر ذهبوا إلى هذا الأمر ثم إنه لا مخالف ولذلك أنا متذكر من هذه المقالات أن المفتي قال وقد خالف في ذلك محمد الرشيد رضا وعبد الوهاب خلاس ينفع المخالفة دي كده؟ تنفع؟ طيب لأن تنفع وصح يبقى معنى كده أن الأمة أجمعت على إيه؟ على ضلال ولم يكن هذا الشرط الذي أتى به الفقهاء شرطا من عند أنفسهم وأنه لم يدل عليه دليل من الشرع كما يقول هذا الشيخ فقد قال إنه شرط جاء به الفقهاء من عند أنفسهم وأنه ليس شرطا تعبديا يجب التزامه والحق أن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لم بغير علم وافتراء بغير دليل شوف يا سيد فقد أجمع العلماء على أن شرط الربح في القرار أن يكون جزءا مشاعا من واحد صحيح ولا يصح أن يكون الربح فيه للعامل محددا كعشرة مثلا وقد نقل إلينا هذا الإجماع كثير من الفقهاء قال أحد العلماء ده اللي هو الدكتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر سابقا رحمة الله عليه في رسالته حكم الربا في الشريعة الإسلامية قال إن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أثبت في الموطأ ما يفيد انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبي من الربح لصاحب المال في القراض نفسه فإنه قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصح وإن كان درهما إلا أن يشترط نصف الربح ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر واضح الكلام؟ واضح كلام مالك؟ طيب قال فإن اشترط له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا واخد بالك؟ يعني يقول له طيب أنت هتديني إيه؟ يقول له أقل حاجة درهم وانت طالع يبقى سماله ايه درهما واحدا يعني صار مثلا يقول له الربح اللي طالع بيني وبينك النص بالنص ده صاحب الاجماع لما يقول له الربح اللي طالع بيني وبينك اخد درهم الاول وبعدين الباقي بيني وبينك النص بالنص شيخ مالك بيقول ايه رحمه الله شرط له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصح وليس على ذلك قراض المسلمين وليس على ذلك قراض المسلمين شايف كلام ابن حزم من شوية مش كلام ده مشابه بالضبط قال ابن قدامة رحمه الله جيم 5 صفحة 248، قال ابن المنذر أجمع، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على إبطال القرار إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. واضح كده؟ طيب، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. يبقى ده تاني واحد ينقل الإجماع. ثلاثة، قال ابن رجب أجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا. واضح يا أخوانا؟ ابن حزم أن هذا ليس القرار الذي كان عليه المسلمون. قول عنه حاجة ثانية. وأما من جهة المعقول، التحريم من جهة المعقول، قال صاحب المغني والجواب فيما لو قال لك نصف الربح إلا 10 دراهم أو نصف الربح و10 دراهم كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة. بالضبط، يعني لو اشترط دراهم مفردة مثلها بالضبط أن يقول لك نصف الربح و10 دراهم فوق. يعني إذا ما يشترط أي مبلغ مسمى من المال. ثم قال وإنما لم يصح ذلك لمعنيين، أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح، مش كده؟ واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا. لو قال له 10 دراهم فعند عدم الربح هياخد عند عدم الربح هياخد العشر دراهم دي منين؟ من رأس المال. وإذا ربح المال 10 دراهم يبقى هو ياخد 10 دراهم كلها ويقعد صاحب رأس المال، يبقى ده عمال يشتغل بماله ويتاجر فيه وتاني قاعد بيتفرج. كذلك والثاني بقى أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر. يعني ذات يقول لك أن الجهالة المفروض التقليل منها بقدر المستطاع، لأنه كلما زادت الجهالة والغرر كلما زادت احتمالات النزاع. فالراجل ده احنا مش قادرين نحدد له هو ياخد قد ايه دلوقتي، فعلى الأقل نحدد له أجزاء مسمى، نقول ليك تلت الربح، الربح ليك ربع الربح، خمس الربح، نصف الربح، وهكذا. فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به. مش إحنا قلنا أن جهل الثمن أو جهل المبيع، الجهل في الثمن أو في المبيع من جهة وزنه أو قدره أو وصله أو أجله إن كان بيع أجل إلى آخره، مش كل ده من الغرر اللي بيبطل البيع. فكذلك هنا لابد أن تكون بقى القيمة معلومة، لا، الأجزاء التي سيحصلها من الواحد الصحيح. واضح؟ النص أو ما إلى ذلك. ثم قال ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح. يعني لو عرف أنه يأخذ مبلغ من الناس خلاص مسمى، خلاص يقول لك أنا هقعد بأتعب نفسي بتاع، يعني هتجيب قد إيه؟ تجيب 10، انا هاخد 5 وهو هاخد 5، طب ما انا باخد اكتر منه 5 زي ما انا متفق معاه باخد 6، فخلاص يبقى يقعد رايح ونام وخلاص ويركن المال الى جاره وانتهينا. دليل اخر، يبقى احنا شفنا دلوقتي الاجماع والمعقول ان القرار رخصة، رخصة، ف فيقتصر فيه على ما ورد. أما كون القراب رخصة فقد ذكره ابن رشد فقال ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراب وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام وأجمعوا، خلي بالك من كلام ابن رشد، وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه، ثلثا أو ربعا أو نصفا. ثم قال وإن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة، وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس. واضح كلام ابن رشد؟ جيم 2 266 236. قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله أقول وإذا كان القراض رخصة وهو مستثنى من الإجارة بالمجهول كما قال ابن رشد فإنه يقتصر فيه على ما ورد، وقد ورد القراض بكون ربح العامل جزءا مشاعا من واحد صحيح فيقتصر فيه على ذلك، وقد قرر علماء الأصول بأن الرخصة يقتصر فيها على ما ورد، يقتصر فيها على إيه؟ على ما ورد. ولذلك يقولون إن الرخصة أو لا، إن الرخصة لا يقص عليها، لأن الرخصة وردة على خلاف الإيه؟ وردة على خلاف الأصل. وأما من جهة القواعد الفقهية فقد بينت لك قاعدة إيه؟ الضرر يزال، وهذا دليل الرابع القواعد الفقهية المؤيدة لما تقدم. قال إن جعل الربح في القراض محددا كعشرة مثلا فيه مخالفة للقواعد الفقهية المتفق عليها، وهي الضرر يزال. ومستند تلك القاعدة الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث رواه الدارقطني والحاكم في المستدرك وصححه ومصححه الشيخ الألباني. أما بيان الضرر إذا كان الربح في القراض محددا كعشرة مثلا، افرض أن هم اتفقوا على عشرة، أنتم معايا يا أخوانا ولا نمت؟ ها؟ فإن الضرر إما أن يلحق صاحب رأس المال، وذلك في حالة ما إذا لم يربح المال إلا تلك العشرة فقط، مش كده؟ فإن العامل يأخذها ولا يأخذ صاحب المال شيئا. وإما أن يلحق الضرر، أن يلحق الضرر العامل، وذلك إذا لم يربح المال شيئا. فلما كان جعل ربح القراض محددا يؤدي إلى الظلم والضرر بصاحب المال أو بالعامل، اشترط الفقهاء أن يكون الربح فيه جزءا مشاعا من واحد صحيح كالنصف أو أقل أو أكثر من ذلك، وذلك تحقيقا للعدل ورفعا للظلم وعملا بالقاعدة الفقهية المتفق عليها، وهي الإيه؟ الضرر يزال. يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للوجه الأول، عدم جواز اشتراط إيه؟ أي ربح. الوجه الثاني من مبلغ مسمى على سبيل الإيه؟ الربحية. الوجه الثاني من وجوه البطلان يا أخوانا زي ما قلنا اللي هو إيه؟ أنه عند هلاك هذا المال في يد المضارب، فمن الذي يضمن هنا؟ هل المضارب أقصد يضمن؟ لا يضمن إلا إذا كان متسببا بإهماله في ضياع هذا المال أو في تلفه. هل في التعامل مع البنوك بيشترط هذا الشرط؟ طيب الوجه الثالث، يبقى ده وجه تاني اهو. الوجه الثالث انه في حالة خسارة الخسارة، من الذي يتحمل الخسارة بالاجماع؟ صاحب رأس المال. امال المضارب بيخسر ايه؟ مجهوده. فهل هذا يشترط عند البنوك؟ طيب يبقى ده لكن رقم كام؟ الثالث. هنقرا الاوجه دي بس عشان ايه؟ قبل ما تقوم عايز اقرا لك الوجه السادس الاول. أن البنك حين يتلقى رؤوس الأموال من المستثمرين لا يسألهم عن كيفية الاستثمار، هل هي مضاربة أو معاملة ربوية بفوائد، وهذا دليل على أنها معاملة ربوية. وحتى على فضل التسليم بأنه قد يسألهم فهو أمر شكلي لا حقيقي، لبقى القصد منه التمويه والتلبيس على المودعين لكي يتجهوا للمعاملات المصرفية، لأن القانون نصه صريح في أن هذا اللون من المعاملات يعتبر العقد قرضا في المادة 726 من القانون المدني المصري. هم نفسهم بيصفوا العقد بتاع ده مع البنك بأنه إيه؟ قرض. نرجع بقى الوجه الثاني من وجوه البطلان، أن ضمان المال إذا تلف أو هلك يكون على صاحب الإيه؟ المال، وأن اشتراطه على العامل اشتراط باطل يفسد عقد المضاربة. وكون الضمان على صاحب المال وليس على العامل قد ثبت بالإجماع. قال ابن رشد: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القرار. ثم قال: وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل المال على أن يتجر فيه مع جزء شائع معلوم يأخذه من رب المال، إلى أن قال: ولا ضمان فيه على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد. واخد بالك؟ كل ده إيه؟ مجمع عليه. وقال صاحب المغني: ومتى شرط على العامل ضمان المال أو سهما فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا. جيم 5 على 183. هرجع لك عبارة الإيه؟ ابن قدامة تاني يقول إيه؟ ومتى شرط على العامل ضمان المال، أدي حاجة، أو سهما، يعني يقول أنا عايزك تطلع لي أرباح ربح على الأقل يسلمني في إيدي 30 جنيه أقل حاجة، فالشرط باطل لا نعلم فيه إيه خلافا. وقال ابن عابدين: المضاربة شركة بمال من جانب وعمل من جانب آخر. واضح؟ والمضارب أي العامل أمين. يعني إيه كلمة أمين؟ ده كلام فقهاء بقى. يعني إيه كلمة أمين؟ أنا إذا وضعت عندك وديعة على سبيل الأمانة فاجتاحتها جائحة لا دخل لي فيها، من ضماني؟ لا، ليست من ضماني. والمضارب أي العامل أمين، وبالتصرف وكيل، وبالفساد أجير. وبالتصرف وكيل، يعني إيه بالتصرف وكيل؟ يعني ما ينفعش أنا أكون عارف مثلا أنك أنت راجل بيشتغل في الأسمنت فأقول لك خد الفلوس دي شغلها لي في تجارة الأسمنت، أنت تقول له طيب وتروح تشغلها في تجارة الفلز. ما ينفعش تخسر فلوس هنا، يبقى أنت كده إيه؟ تصرفت، أنت ضامن. أنت ضامن هنا ليه؟ لأن أنا أعطيتك هذا المال لتضارب فيه في نوع معين من الإيه؟ من السلع. في نوع معين من السلع. فلم يجوز لك أن تتعدى ما اتفق عليه. لذلك يقول: والمضارب أمين، وفي التصرف وكيل، وفي الفساد أجير. يعني إيه الفساد أجير؟ يعني افرض ان هما عقد عقد مضاربة بينهم، وبعدين بدأ المضارب يشغل المال وبدأت الارباح تيجي، وبعدين تبين ان العقد ده باطل فاسد، وبعدين المال اللي كان 1000 جنيه والمضارب تشغله فبقى 1100 جنيه، يروح فين بقى 100 جنيه دي؟ فقال بعض الفقهاء: وفي الفساد أجير، يعني عند فساد العقد يأخذ أجرة المثل. يبقى يعطي صاحب رأس المال كل المال بالأرباح ويأخذ إيه؟ أجرة المثل. واضح؟ ومعنى كون العامل أمينا أي لا ضمان عليه، لأن الأمين لا يخون. وقال الشافعية: والعامل أمين فيما تحت يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، لأنه نائب عن رب المال في التصرف، فلم يضمن من غير تفريط كالمودع الذي ترك عندك ربيعة. واضح؟ ده في تكملة المجموع للنووي 14 على 215. وقال ابن حزم من الظاهرية: ولا ضمان على العامل من المال ولو تلف كله، ولا فيما خسر فيه. يبقى فيما خسر فيه ده الوجه الثالث من أوجه الإيه؟ البطلان. ولا فيما خسر فيه إلا أن يتعدى فيضمن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى آخر الحديث. وهذا في المحلة جيل 9 صفحة 247. يعني أنتوا تعبت يا أخوانا نقف نقف لحد كده؟ نكتفي بهذا النهاردة؟ ها؟ كنت ساعة كمان؟ الوجه الثالث. يبقى الوجه الاول ايه تاني عشان نراجع مع بعض؟ عدم جواز اشتراط مبلغ المثمن من المال. ذكرنا فيه ادلة. الدليل الاول كان ايه؟ الاجماع. والدليل الثاني المعقول. والدليل الثالث القواعد الفقهية. والدليل الرابع انه رخصة فيوقف منها على ما ورد ولا يتعدى. كويس. وبعدين انتقلنا الى الوجه الثاني وهو الايه؟ في حالة هلاك المال. يبقى من ضمان، هل يضمن العامل ان لم يكن مقصرا؟ لا. الوجه الثالث ان شركة المضاربة الصحيحة ان تكون خسارة المال اذا خسر على صاحب المال لا على العامل. والواقع في المعاملات المصرفية أن الخسارة تكون على البنك، واشتراط الخسارة على البنك شرط باطل بالإجماع. فكما أن تلف المال أو هلاكه يكون على صاحبه، فكذلك خسارته تكون عليه. والمعاملة التي يقول بها المفتي أن الخسارة تكون على البنك لا على صاحب المال هي عين الربا. وأما الإجماع على كون هذا الشرط باطل فهو ما قاله ابن رشد، وأجمعوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد. ولا شك أن الخسارة تعتبر من الإيه؟ تعتبر من التلف. وإذا كان لا يضمن تلف المال فأولى أن لا يضمن الخسارة. الوجه الرابع أنه لا توجد للبنوك محلات تعرض فيها السلع للبيع أو مشروعات استثمارية تستثمر فيها الأموال. وهذا ثابت بالمشاهدة والعيان، حتى بسؤال العاملين في البنوك يعترفون بذلك. هذا وإن كانت بعض البنوك تقوم بذلك فهو قدر يسير لا يغطي بعض الأموال التي تعطى له. وإنما تعطي البنوك هذه الأموال للبنك المركزي أو البنوك الخارجية أو لمن أراد قرضا بفائدة. فالادعاء بأن البنوك تستثمر هذه الأموال نيابة عن أصحابها بطريق المضاربة ادعاء باطل لا يخفى على أهل العلم. واضح؟ يعني هو عايز يقول لك إن البنك بياخد الفلوس دي بيحطها في بنك تاني بالربا، ياخد جزء من الربح اللي طالع ويديك انت ايه؟ جزء. والخامس ان المضاربة الصحيحة يكون نصيب العامل فيها بالنسبة للربح بان يقال نصف الربح او اقل او اكثر. ولكن الحاصل في المعاملات المصرفية التي يريد فضيلة المفتي جوازها يكون الربح فيها منسوبا لرأس المال، بأن يقال مثلا على 1000 جنيه 100 جنيه، فهل هذه مضاربة أم ربا؟ الوجه السادس ذكرناه يا أخوانا اللي هو إيه؟ إن العقد ده في القانون المدني المصري في المادة 726 عقد قرض. واضح؟ الوجه السابع يقول فيه: وفي الحقيقة إن وظيفة البنك الأصلية هي التجارة في النقود، وبالتالي فإن ما يأخذه البنك أو يعطيه للغير هو ربا، لأنه قرض بفائدة مشروطة وهو محرم بالإجماع، وكفى بالإجماع دليلا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقال صاحب المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف. وهذا في المغني دي مطبعة صفحة 212. احنا كم وجه يا اخوانا اخذناها؟ ممكن نعدهم مع بعض كده؟ سيأتي ان شاء الله الاجابة على هذا، ستأتي الاجابة على هذا. بقي يعني في الرسالة امران. الامر الاول ان هو بيقول لك ان القرض ده فاسد لكنه ليس ربا. يعني الناس بيقولوا بلقت ان القرض ده غايتنا في هذا العقد انه عقد فاسد باطل، فان يعني من اين سميته ربا؟ ذلك لان القانون المصري ينص على ان هذا قرض. دي نمرة واحد. نمرة اتنين: حتى وان سميته مضاربة، وفي حالة هذا العقد الذي تحكم بانه فاسد، لو توقفنا عند هذا القدر ان هذا العقد غاية ما فيه انه فاسد، فهل يجوز ان يقر الانسان على عقد فاسد؟ هل يجوز أن يقر أولا على إنشاء عقد فاسد؟ طبعا ده محرم بالإجماع، محرم عليك أن تدخل في عقد باطل وأنت تعلم بطلانه، ده محرم. نمرة اثنين: لو دخلت في هذا العقد وأنت تعلم وأنت لا تعلم الفساد أو البطلان، ثم تبين لك البطلان بعد ذلك، انتهت المسألة، يبقى العقد كل آثاره ملغية ولا يحل التمادي فيه. وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. انت واخد بالك؟ ده احنا لو سلمنا في ان هو ده ايه؟ مجرد عقد وفاسد انتهينا. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ لو انت جيت دلوقتي على عقد إيجارة وقلت له أجر لي الشقة دي، قال لك طيب، خدت انت منه الشقة مثلا بعشر جنيه في الشهر او بتسعين او بمئة جنيه في الشهر، ولم ينص على مدة معينة، وانت تؤجر الشقة هذه الشقة لمن اردت، فلما مات المستأجر ورثها احد اولاده وصارت الشقة تنتقل الى ابنائه، وربما انتقلت الى قريب بعيد جدا، قريب بعيد جدا ربما انتقلت اليه، فهذا الامر يجعل هذه الشقة كالشيء المبيع. شوف الرجل يتملكها تملكا شبه تام، اللهم إلا بس القدر من المال الذي يعطيه للمالك، والمالك لا سيطرة له أبدا على هذه الشقة، ولا يستطيع أن يستخلصها لنفسه بعد ذلك إلا بحيلة بقى أو فرصة ينتهزها أو ما إلى ذلك، وتتوارث وينتفع بها، يعني وضع يده عليها يستخدمها استخدام المالك لملكه بالضبط، مش كده؟ يبقى هل الامر هنا مجرد ان ده عقد ايجارة باطل وخلاص؟ هم عايزين يقولوا هنا ان دي صورتها صورة القرض. انت بتروح للراجل بتقول له خد الفلوس دي، والفلوس دي ترجعها لي وفوقها قرش زيادة كمان، قرش واحد او درهم واحد او 3% زيادة، ان كانت 100 تبقى 103، يبقى انت تاخد الفلوس دي وترجعها لي 103. ده الكلام ده مع ايه؟ مع مؤسسه انت تعلم يقينا انها لا نشاط لها في الاسواق، لا تباشر اي نشاط، النشاط الوحيد اللي هي بتمارسه اللي انت بتشوفه ان واحد يروح يطلب منها قرضا تعطيه هذا القرض مع اشتراط الايه؟ مع اشتراط الفائدة. فهم عايزين يقولوا دي الصورة دي باجتماع كل هذه العناصر وكل هذه الاوجه دي صورة ربا، صورة قرض اشترطت فيه زيادة وليست صورة مضاربة بأي حال، لأنها فقدت جميع العناصر المشترطة في عقد المضاربة. فلما تيجي توسطها هتلاقيها تشبه القرض أو هي قرض، هي قرض جر منفعة. لكن هب من باب التنزل أن هذا ليس ربا وإنما هو عقد باطل فاسد، هل يحل في دين الله عز وجل أن يسمح لإنسان بالشروع في عقد باطل فاسد مع علمه بأنه باطل فاسد؟ ها؟ طيب، وإن كان لا يعلم هل يسمح له بالتمادي في هذا العقد بعد علمه؟ لو أن رجلا نكح امرأة نكاحا فاسدا وأنجبت له الأولاد ثم تبين فساد هذا النكاح كأن يظهر أن هذه المرأة رضعت معه وأنها أخته في الرضاع، مش مسألة كثير خلاص العهد بينسخ على طول وتلغى آثاره وانتهت المسألة، فكيف يسمح بالتمادي في هذا العقد حتى إن لم يكن ربا؟ لكن عايز أقول لك اللي خلاهم يقولوا إن هي ربا إن هي صورتها من جميع الأوجه صورة الإيه؟ القرض. عمال يحضك على إنك أنت تدفع الأموال، يحضك ويعلن إعلانات ومش عارف إيه وأشياء من هذا القبيل، وهاتوا الأموال هاتوا الأموال إحنا عايزين الأموال، وبعدين الأموال دي تعطى بالربا، تعطى كقروض مع اشتراط الزيادة، والعقد الذي بينك وبينهم ليس فيه من سمات عقد المضاربة أي سمة من السمات، ما فيش أي سمة من السمات، أنت لا تتحمل خسارة ولا تتحمل تلف. يجي واحد يقول لك الله طب ما البنك يفرض ان البنك المال فيه ما بيتلفش والبنوك ما بتخسرش ابدا، انت المساله دي لا يجوز لك ان تنظر اليها الا بعد ان تصحح الامر الاول، هل العقد نفسه الذي عقدت عليه البنك عقد شرعي صحيح ولا باطل؟ باطل يبقى كل اثاره ملغيه، البنك خسر ما خسرش، كسب ما خسرش، انت كتبت عقد غلط، كتبت عقد ايه غلط. فواضح اللي خلاهم يقولوا ان هو ان ده ربا ايه، لما تيجي تطبقها كده زي مساله الايجاره، تبقى ان الايجاره النهارده مش ايجاره ده ملك. ايه اللي خلاهم يقولوا عقد الايجاره ان لم ينص فيه على مده فهو عقد باطل بالاجماع؟ اجمعوا على كده ليه؟ ولو نص فيه على مده يغلب على الظن ان العين المؤجره تهلك في خلالها او ان احد طرفي العقد جاهل كان العقد ايضا باطلا. وضربوا لها مثالا بان واحد يروح يأجر من واحد حمار لمدة 200 سنة او 500 سنة، ده في الحقيقة شراء مش ايجارة، في حمار بيعيش 200 سنة يبقى ده اشترى منه الحمار، واضح؟ ومن ذلك ان هو يقول له مثلا ايه هأجر منك الخروف ده عشان اكله ما ينفعش، او هأجر منك الميزة دي عشان اشرب لبن بتاعه برضه ما ينفعش. ايوه مش احنا نصنع الحاجات دي؟ ها؟ ولا ما جاتش؟ ما استفدتش بيها؟ اعتقد ان هي فاتت، احنا بنتكلم في الاول عن الغرض وكده. لان ده صورته صورة الايه؟ البيع مش الايه؟ مش الإدارة. واضح؟ طيب احنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله، ثم ننتقل الى البيوع. نعم. إن وضعت نقودي في دفتر توفير دون انتظار أي فوائد إن هي إلا مجرد فصالة أو تخزين نقود، إن كنت تخشى على أموالك الضياع فلا تضعها في صندوق التوفير ولكن ضعها كحساب جار في البنك. طبعا هناك احتمال بأن يستخدم البنك هذا المال في العمليات الربوية، لكن في الحساب الجاري يكون هذا الاحتمال خفيفا جدا، لأن من شرط الحساب الجاري أن العميل يجوز له أن يسحب أمواله من البنك في أي لحظة شاء، ولو بعد لحظة ولو بعد ساعة من وضع المال في البنك يجوز له أن يسحب هذا المال. فكونه اشترط على البنك أن يسلمه أمواله في أي وقت أراد مهما كان هذا الوقت، فهذا يقلل جدا احتمال أن يستخدم البنك هذا المال في العملية الايه الربوية، مع ان الانسان قد يخشى على ماله من الضياع. ولذلك افتت اللجنة الدائمة في عدة فتاوي بان هذا الامر يجوز. انسان عنده مال يخاف عليه من الضياع، بل يخاف على حياته. من انت لو دلوقتي شلت 1,000,000 جنيه في بيتك، ده انت مش خايف على 1,000,000 جنيه بس، تخاف على حياتك وحياة زوجتك واولادك، لان اللي جاي 1,000,000 جنيه ممكن يذبح الكل في سبيل المليون، غير ما يكون 200 جنيه او 5,000 جنيه او 1,000 جنيه. فهو يخشى على ماله ويخشى على حياته، فيجوز له ان يضع هذا المال وان يضيق على البنك فرصة الايه للاستثمار. احنا بنقول ان الشبهات انت تضيق هذه الشبهات جدا عن طريق وضع المال في الحساب الجاري. ومن شرط الحساب الجاري انك من حقك اذا اردت سحب المال ان تسحبه في اي وقت كان. ثم ان الشبهات ليس تركها واجبا، تركها مستحب. فاذا تعارض المستحب مع مصلحة شرعية اخرى قد تكون ارجح منه كالخوف على المال وعلى الحياة وما الى ذلك، قدمت هذه المصلحة. كأن مثلا الانسان زي ما قلنا سابقا، اذا اختلط المال الحلال بالحرام جاز للمسلم ان يأكل، والاورع له الا يأكل من هذا المال المختلط. لكن ربما عورض هذا الورع او تعارض هذا الورع مع مصالح شرعية ارجح منه، فحينئذ ينبغي عليه ان ايه ان يأكل. الاسلامي بنك فيصل الى الان المعروف عنه انه يتعامل عن طريق المرابحة، عن طريق المرابحة. في الحقيقة نقلت الي اخبار، لكن هذه الاخبار من طريقين، اما من طريق الصحف، وبنك فيصل اهاب بالناس في بيان اصدره في حينه، الا ياخذوا بكلام الصحف، لان البنوك الاخرى حين تحولت ودائع الناس منها الى بنك فيصل، فهذه البنوك تحاول محاربة بنك فيصل عن طريق افهام الناس ان احمد كما في المثال ان احمد زي حد احمد، يعني ما فيش داعي بقى، والبنوك دي بنوك تضمنها الحكومة وما الى ذلك. فكأنه اراد ان يقول ان جاءكم فاسق بنبأ. واما الطريق الاخرى التي وصلتنا منها هذه الاخبار، فقد وصلتنا من طريق اناس يعملون في البنك، بيجي يقول لي انا نفسي بعمل في البنك واشهد بان هو بارادي. طيب ما انت فاسق اساسا، انت فاسق ولا تقبل شهاداتك. اه والله قلت لاحدين هذه المقالة، طبعا الاخ زعل، قلت له ما تاخذنيش، ازاي انت تعلم علم اليقين ان النشاط اللي موجود في البنك فيصل نشاط ربا ومحرم، ومع ذلك انت تعمل في الربا؟ رجل يعطي لشخص ما ماكينة دش يعمل بها ويقول له تعطيني في اليوم 30 جنيه، وما زاد فهو لك مهما كان مقداره. ماكينة رش بقى ده راجل يأجر دش، ده راجل يعني فقنيتم جدا. تعطيني في اليوم 30 جنيه، وما زاد فهو لك مهما كان مقداره. هذا جائز يا اخوانا، هذا الامر جائز وليس من المضاربة. هذا عقد ايجارة، انت اجرت له بثلاثين جنيه وقلت له ان اجرتها باكثر من ذلك فانا متنازل لك عن الزيادة، فهذا مال انت تركته عن طيب نفس، وقد اباح ذلك الشرع بالاجماع، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. هل يجوز للمرء ان تكشف وجهها امام المحرمين عليها تحريما مؤقتا؟ هذا مبني على النزاع في هل النقاب واجب ام لا. فعلى القول بان النقاب واجب، لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها كسائر بدنها على المحرمين عليها تحريما مؤقتا، وانما يجوز الكشف على المحرمين عليها على التأبيد، كالاب والخال والاخ والعم والجد وزوج الام وما الى ذلك. وحتى زوج الام فيه نزاع، ليس هذا محل بسطه الان. واما ان كانت تعتقد ان النقاب مستحب فقط، فالسؤال هنا ما المصلحة في أن تكشف وجهها أمام أخيك مثلا وهو لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها ولا يجوز لها أن تنظر إليه أصلا؟ فما المصلحة في هذا؟ ما المصلحة؟ السؤال لماذا تكشف وجهها؟ يا أخوانا ينبغي ألا نضع ديننا أو ألا نجعل ديننا متمشيا مع رغبات الناس أو مع مقترحاتهم. النقاب مستحب والراجل ده يقول لك انت يعني بتخبي مراتك عني، طب مش هيخبيها، يجوز لك ان انت تبص لها؟ لا ما يجوز. ما عايزه تكشف وجهها ليه اذا كانت انت مش هتبص لها اصلا؟ عايزه تكشف. الامر واضح بصراحه، الامر واضح. وينبغي ان في في في هذه الاوقات التي كثرت فيها الفتن ان نستمسك بشريعتنا الواجب منها والمستحب على حسب المستطاع، والا نجعل ديننا خاضعا لرغبات الناس. كنت املك منزلا وثلاث محلات، ولكني فوجئت ان الوالد قد باع المنزل وباع ايضا المحلات دون علمه، واودع النقود في البنك بشهادات استثمار وياخذ عليها ربا دون علمي ايضا، ولكني اخذت بعض حقي من المال، ولكن المال كان في البنك، هل علي ذنب في هذه الحاله؟ ارجو الافاده. وهل ايضا يجوز لي ان اتناول طعاما او شرابا عندهم؟ يجوز لك. هذا الرجل مثلا هب انه باع البيت والمحلات ب10,000 جنيه مثلا، ووضع ال10,000 جنيه دي شهادات استثمار بترمي عائد في الشهر 100 جنيه. انت يجوز لك انك انت تاخد ال100 جنيه دي على انها من ال10,000 جنيه، وان الارباح بتاعته بقى هي اللي تبقى مدخره اللي هي الربا دي، يبقى هي الاموال اللي بتدخر. يعني يجوز لك ان تعتبر هذا ان المال اللي خارج من البنك ده من راس ماله الاصلي، وان اللي بيدخر له في البنك هو الايه؟ الربا، هو الربا. هذا يكون مالا مختلطا في هذه الحاله، فلا ذنب عليك في ذلك. نعم. ابن احتسب، اصبر واحتسب عند الله عز وجل، هو ابوك على كل حال. اصبر واحتسب، لكن هل يجوز لك ان تاكل عنده؟ هذه المساله في الحقيقه اخواننا متوقف فيها، وسبب توقفي في هذا الامر انني لم استطع ان ارجح قولا من قولي اهل العلم في المال المحرم، هل هو عين المال أم مال موصوف في الذمة؟ وكنت أنوي أن أسأل عنها مشايخنا علماءنا ببلاد الحجاز، لكن للأسف الشديد ابن القوصي أفسد علينا هذه الأمور بالترهات التي يهزي بها من آن للآخر. يا ابني حلال، ولو خدت أي مال تاني لحد ما توصل لتسعين بتوعك حلال. ايوه، مش احنا قلنا ان المال اذا اختلط فيه الحلال بالحرام جاز لك؟ علشان كده بقول لك ان انت يجوز لك انك انت تاخد لحد ما يغلب على ظنك ان المال اللي هو حطه في البنك ال 90,000 دول استهلك، يعني لحد ما يغلب على ظنك ان اباك قد سحب من البنك ارباحا تساوي 90,000 جنيه، يبقى انت ممكن تخلص راس المال الحلال وبدا ياكل في الارباح الحرام المدخره، يبقى هنا تقف. هل استبدال الدواء من الصيدليه بدواء اخر مع اخذه بثمن اكبر من ثمنه الاصلي ربا؟ لا، ليس ربا. والدي يضع امواله في البنك ولا اعرف ايطعمنا من هذا المال ام من راتبه، هل علي اسم اذا اكلت مما ياتي به من الطعام مع العلم لاني لازلت طالبا؟ لا اسم عليك. وهل اذا قدم ابي لي في المستقبل هذا المال على شكل صيدليه لاني طالب بكليه الصيدله فهل اتقبلها ام انها تعتبر من مال ربوي لا يجوز اخذها؟ ان كان طبعا هذا المال الذي سيقدم اليك من راتبه وراتبه يحتمل ان يدخر منه مبلغا من المال اللي هو من رساله الصيدليه دي، فخذه ولا شيء عليك، وخذ بنيه انه من ماله الحلال. لكن ان كان ماله لا يحتمل هذا الامر وغالب ماله من ارباح البنوك فيبقى الامر مبنيا على الايه؟ على هذا الخلاف الذي ذكرته في المساله السابقه، هل المحرم عين المال ام مال موصوف في الذمه؟ انتوا فاهمين المساله؟ ها؟ هل المحرم عين المال؟ يعني واحد كسب 1000 جنيه حرام او 100 جنيه حرام، هل 100 جنيه دي نفس الاوراق اللي هو كسب اللي سرقها قصدي او كسبها حراما دي، هل هي نفسها دي محرمة ولا لا؟ الراجل ده في ذمته 100 جنيه دخلوا حرام، لو خرج اي 100 جنيه تانية في اي وقت من الاوقات يبقى خلاص، يبقى تاب الى الله عز وجل. واخدين بالكم؟ ادي ورقة 100 جنيه، الراجل سرق الورقة دي بالذات ب100 جنيه ومعها اوراق تانية بميات اهي، هل الورقة دي بالذات هي اللي محرمة ولا يقال ان الراجل ده دخل بذمته 100 جنيه حرام؟ يبقى لو طلع 100 جنيه دي سواء من هنا او من هنا او كذا يبقى خلاص ادى ما عليه. فعلى القول بان المحرم عين المال لا يجوز لك ان تأكل في هذه الحال. ويدل على هذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم او نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث كمل انت بقى، انه نهى عن ايه؟ عن كسب البغي او مهر البغي، مهر البغي وحلوان الكاهن، نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، او نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حديث مين ده يا اخواني؟ ابي مسعود البدري جزاك الله خيرا رواه الجماعة بارك الله فيك شكرا لكم. فهذا يدل على ان المحرم عين المال. وقال بعضهم المحرم مال فعلى القول بان المال دع القول الثاني ان المال المحرم مال موصوف في الذمة، وعليه يحمل كلام ابن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري في الاموال المحرمة المكتسبة من حرام، قال لك مهنأه وعليه مغرمه او وزره، لك مهنأه وعليه مغرمه او وزره. انت قدم لك كله خلاص وهو وانت عارف انك كسبانه من حرام. ليه؟ لان المحرم مال موصوف في الايه؟ في الذمه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.